أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ ده الحق سبحانه وتعالى في إرسال الرسل وفي تأييدهم بالمعجزات وفي إرساله المناهج المستوفية لتنظيم حركة الإنسان في الحياة، كل ده ليقطع الحجة على الناس ان انت يا رب ما قلت لناش اعملوا كذا واعملوا كذا. كان الحق سبحانه وتعالى كان يكتفي بان العقل يقعد يفكر، وان احنا مش ممكن نكون خلقنا نفسنا، والكون ده لازم له خالق ولازم، وما تركناش لدي ده ارسل لنا ايه؟ رسل. وما دام ارسل لنا رسل والمنهج واضح، يبقى معنى ذلك ايه؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما حدش يقول ان انت ما نبهتنيش، مفهوم؟ يبقى الجهل بالقانون عند الشرع البشري ما بيعفيش، انما ربنا ما يجيش كده ابدا، لازم يبعث رسول ويقول لهم دي حلال ودي حرام، حتى ليهلك من هلك ايه ويحيى من حيا ام بينه. ما فيش حد يقول ان ربنا خدنا على مشمنه، لا ابدا، كل حاجه. فانتم اذا اتخذتم الكافرين اولياء، يعني تقربوهم او تتقربوا منهم وتستنصروهم وتعملوها، يبقوا انتم شر من المين؟ شر من المنافقين، لان المنافق له عذر، لانه فيه خيط من الكفر وفيه خيط من الايه؟ من الايمان. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يعني حجة في ان يعذبكم، والله سبحانه وتعالى جعل الحجة في ان نبلغكم الايه؟ المنهج. فاذا ما صنعتم غير هذا يبقى انتم اديتوا ربنا ايه؟ حجة في ان ايه؟ في حجة في ان يعذبكم. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا ايه؟ سلطانا مبينا. السلطان المبين هو السلطان المحيط البين اللي ما يقدرش ايه؟ واحد يدفعه. لان مثلا يجي واحد بحجة يقدر واحد ينقضها، زي المحامي امام المحامي، جيب حجة وده انقضها وده حجة وده ايه انقضها. انما السلطان المبين الحجة التي لا تنقض، لانها حجة مين؟